قل المصلحة تقتضي ذلك أن نخبر بها بخلاف الحقيقة، ها؟ الكذب لأجل المصلحة، وهذه طريقة السياسيين، الكذب لأجل إيش؟ المصلحة، مصلحة الحزب، حتى الجماعات والأحزاب هذه الضالة يكذبون لأجل المصلحة، ليس كذلك؟ ولا لا؟ يكذبون لأجل المصلحة، حتى هم يعترفون بذلك، يكذبون لأجل المصلحة، يقول مصلحة الدعوة تقتضي هذا، تكذب لا بأس. لذلك صدق مشايخنا لما قالوا هذه أحزاب سياسية، أحزاب سياسية يكذبون لأجل المصلحة، مصلحة الجماعة، يقول لك لا بأس تكذب لأجل المصلحة، ها؟ مصلحة الدعوة يصرحون بهذا، التبليغ وغيرهم يصرحون أن نكذب لأجل المصلحة لا بأس، أو يشاركون أهل الضلال مناسباتهم يقولون هذا من أجل المصلحة، ها؟ ويخوضون في الباطل مع الناس يقول لك هذا من أجل المصلحة. أي مصلحة هذه؟ أي مصلحة؟ مصلحة حزبك وجماعتك؟ إذن هذا كله أخذوه من هؤلاء الباطنية، نسأل العافية والسلامة، وهذا ضلال، وهذا ضلال مبين. نعم.